الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي مرة أخرى مع الإخوة الأفاضل في مادة العقيدة أو التوحيد أو الإيمان على اختلاف الأسماء وتنوعها. وسبق أن ذكرنا لكم، هذا هو اللقاء التاسع، سبق أن ذكرنا لكم على أن كلمة لا إله إلا الله كما يقول بعض العلماء أولها كفر لا إله، وآخرها توحيد وإيمان. وقلنا بأن الولاء والبراء يؤخذ من كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. فعندما تقول لا إله فهو براء، براء، وعندما تقول إلا الله فهو ولاء. ولهذا كان لكلمة لا إله إلا الله ركنان، ركن النفي وركن الإثبات. لا بد من تحقق الركنين، لا بد منهما. وكذلك كلمة لا إله إلا الله عليها يدور التوحيد. وقلنا بأن من قال لا إله إلا الله فقد ماذا؟ وحققها وأتى بشروطها، فقد دخل الجنة أو سيدخل الجنة بغير حساب إن شاء الله. ووقفنا معكم، ولعل يكون تلخيص، وقفنا معكم في الدرس الماضي حول أسئلة كثيرة طرحناها عليه. أول سؤال حول مسألة الحاكمية، ولا بأس أن نعيد طرحها، يعني أن نعيد طرح الأسئلة السابقة الآن تسهيلا وتذكيرا لكم، فقد أزعم أنكم ربما نسيتموها في هذه العطلة التي دامت شهرين ونصفا. فأقول السؤال الأول: متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغرا؟ هذا السؤال الأول. معنى كفرا، معنى كفر أصغر يعني لا يخرج صاحبه من الملة، فهذا يكون كفرا أصغرا لا يخرج صاحبه من الملة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في سورة المائدة رقم الآية 44. لا يعني أن هذا الذي قال ابن عباس كفر دون كفر في كل أقسام الحكم، لا. متى يكون؟ هذه مسألة أولى. فقول ابن عباس كفر دون كفر، هذا الأثر على الراجح صحيح لغيره، والأثر أخرجه سعيد بن منصور في التفسير، وتفسيره الآن طبع، وأخرجه أيضا ذكره السيوطي في الدر المنثور، تفسير القرآن بالمأثور. وعزاه لمن؟ عزاه لسعيد بن منصور وغيره، فصححه الحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم ولم يخرج، صحيح يعني. وكذلك البيهقي، رواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه عبد الرزاق في التفسير، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار، ومن طريقه ابن بطة بإسناد حسن في الإبانة، رواه في الإبانة، ورواه أيضا محمد بن نصر هذا المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره أيضا، وتفسير ابن أبي حاتم الآن مطبوع موجود، ورواه أيضا من طريقه رواه البيهقي وغيره، وكلهم رووا هذا الأثر من طريق سفيان بن عيينة مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ. أثر عبد الله بن عباس كفر دون كفر، وقد صح هذا الأثر من طريق آخر عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن العباس رضي الله عنهما. أخرجه أيضا سفيان الثوري في تفسيره. وتفسير سفيان الثوري طبعا معظمه شرح بالآثار، شرح بالآثار من طريق طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي كفر، وليس كمن كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وهذا إسناد صحيح، إلا أن سفيان لم يسمعه من ابن طاووس، وإنما بينهما معمر. وهذا أخرجه أيضا الإمام أحمد في كتاب الإيمان. كذلك من طريقه أخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وابن جرير الطبري في تفسيره. ومن طريقه أيضا بإسناد صحيح أخرجه ابن بطة في الإبانة عن الشريعة المعروف، كتاب عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة، أخرجه بإسناد صحيح، ورواه جميعهم من طريق سفيان الثوري عن معمر عن ابن طاووس به بلفظ: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ورواه عبد الرزاق في تفسيره عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي كفر. قال ابن طاووس على أن هذه الكلمة مدرجة، قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني كفر أصغر، كفر أصغر. وهذا إسناد صحيح. وقد رجح كثير من أهل العلم بالحديث أن زيادة وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله مدرجة من كلام ابن طاووس وليس من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الأثر رواه من طريق عبد الرزاق أيضا، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وأخرجه ابن بطة في الإبانة، وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس بالكفر، وفي رواية: ليس الكفر الذي يذهبون إليه، على اختلاف الألفاظ، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أو ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، أو ليس الكفر الذي يذهبون إليه، اختلاف طفيف يعني في الألفاظ، في بعض الألفاظ. هذا إسناد رجالي ثقة غير هشام بن حجير، هذا مكي فقيه ضعفه بعضهم ووثقه آخر، ووثقه آخر. وفي الحقيقة أثر ابن عباس هذا فيه كلام طويل، كما يقولون سال فيه مداد كثير، واختلفت فيه وجهات النظر ما بين مضعف ومصحح، على أن إسناد عبد الرزاق كما قلنا لكم صحيح، والأثر له طرق، ولسنا بصدد الحديث على هذا الأثر، وإلا لعل لنا إليه عودة. والأثر حسنه من؟ حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره، وانتصر للشيخ الألباني بعض أتباعه يعني كسليم الهلالي في جزء جمع فيه مما كتب في الموضوع ونسبه لنفسه، ومعظم ما كتبه مما قاله الشيخ الألباني في مجالسه أو في سلسلة الصحيحة، لكنه لم ينسبه للشيخ الألباني. كذلك فعل علي حسن الحلبي في جزء سماه القول المأمون، القول المأمون في تخريج ما ورد عن تفسير ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وليس له أيضا في هذا الجزء إلا مجرد النقل، ولكنه نقل ما يوافق إرجاءه وأغفل ما قيل حول أثر ابن عباس من التفصيل، ورد عليه بعض طلبة العلم بجزء سماه الرد المأمون، وانتصر بعض أتباع علي الحسن علي حسن فرد على الرد المأمون فسماه القول المسنون على الرد المأمون على الرد المأمون، وجاء آخر ورد عليه وسماه القول المسموم وليس القول المسنون، قال هو قول مسموم وليس مسنونا. على كل هذه الأجزاء كلها كما ترون بين يدي أجزاء كثيرة حول هذا الأثر، وأزعم أن معظمهم أفسد الورق لأنها لم تكن ردودهم علمية حديثية. نعم كانت ردودهم مبنية على ردة أفعال، على ردة أفعال، ومن يقرأ ما كتبه المكنى يعني ذكر الكنية ولم يذكر اسم ذكر كنيته أبا مروان السوداني في رسالة سماها رفع الالتباس عن أثر ابن عباس، رفع الالتباس عن أثر ابن عباس، وهذه الرسالة تقع في 20 صفحة بخط دقيق بخط دقيق، ولكنه كله انتصار. لماذا؟ انتصار لجانبين دون آخر، وانتصار في بعض الأحيان كما لا يخفاكم أن أهل البدع يكتبون ما لهم ولا يكتبون ما عليهم، وهذا ما ينبغي، بل ينبغي أن يذكر ما قيل في المسألة حتى ولو خالف ماذا؟ مشربه ومذهبه. جاء آخر أيضا وكتب كتابا، ومن يقرأه أيضا يدرك تلاعب هؤلاء ويدرك أيضا قيمة ردودهم، قيمة ردودهم. وعليه أيضا من يقرأ كتاب الجامع في طلب العلم الشريف الذي كتبه السيد إمام الشريف المعروف بالدكتور فضل أو عبد القادر، هذا كتب أيضا وهو مجرد ناقل لكلام أبي أيوب البرقاوي، أبو أيوب البرقاوي له بحث صغير، وهذا الرجل ليس على الجادة، هذا ينكر الإجماع وينكر القياس بل ويطعن في من يقول بالإجماع والقياس، وله شواذ كثيرة، والرجل لا يعدو أن يكون طالب علم، وهو عضو وقاض فيما يسمى في عندهم في أوروبا لعل في ألمانيا في الدنمارك بجماعة الخلافة، بجماعة الخلافة أو جماعة المسلمين، فهو قاضي جماعة المسلمين هكذا سمى نفسه. هذا الرجل أتى بكلام طبعا كله مبطوع، يعني عندما تأتي إلى شخص وتريد أن تحقق القول في أثر أو في حديث ينبغي أن تذكر ماذا؟ ما قيل في الرجل، لا تذكر جانبا يقوي ماذا؟ يقوي ما تذهب إليه أنت فقط، ولعل الجانب الذي أغفلته أقوى من الجانب الذي ذكرته. إذا كان الإنسان أراد أن يرد بتجرد بتجرد الكاتب ينبغي أن يكون، نرجو أن نكون كذلك ولا أزعم أننا كذلك، لكن نرجو أن نكون كذلك، ينبغي أن يتجرد من الهوى ويكتب لله ويستحضر أنه يكتب انتصارا لدين الله وانتصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الأثر الصحيح أنه صحيح، هذا الأثر له طرق، منهم من قال بأنه صحيح لغيره، ومنهم من قال حسن لذاته، ومنهم من قال صحيح، ومنهم من ضعفه، لكن عند التأمل وتتبع الطرق والمتابعات تدرك أن الأثر حسن، ولكن قد يكون النص صحيحا ولكن الفهم قبيحا، وقد يكون الفهم قبيحا. هذا الأثر يقال في ماذا كما سترون إن شاء الله، وهذا أيضا يشهد له ما رواه ابن طاووس حيث قال وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي رواية عن ابن طاووس أيضا كفر لا ينقل عن الملة، وفي رواية عنه أيضا ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكن لا يعني القانون القائم الآن القانون الوضعي، بل ورد أن عبد الله بن عباس كما ذكر كثير من أهل العلم لما قيل له إن الأمويين يعني يحكمون في أشياء من أجل قرابة فهم كفار، فقال عبد الله بن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو قال كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر كما سيأتي إن شاء الله. إذا كان الحكم القائم، ركزوا معي جيدا، الحكم القائم أصل الحكم القرآن، أصل الحكم القرآن، شرع الله قائم، ولكن في مسألة كما سيأتي إن شاء الله حكم لشهوة أو حكم لقرابة أو حكم لرشوة أو شيء من هذا القبيل، هل هذا يكفر؟ هذا رجح كثير من العلماء على أنه كفر دون الكفر، وإن كان عبد بن سعود يرى أنه كفر يخرج من الملة، لكن الصحيح أنه إذا كان الدستور القائم هو الكتاب والسنة في هذه المسألة حكم بماذا؟ لأجل القرابة. نقول في هذه المسألة كفر دون كفر، ولا نقول بأنه كفر مخرج من الملة، ولا نقول بأنه كفر مخرج من الملة، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وابن حزم خالف هذا. هذا ينطبق حتى على تارك الصلاة، تارك الصلاة اختلفوا فيه كما لا يخفى، هناك من العلماء من قال كفر دون كفر، ومنهم من قال كفر مخرج من الملة، ومنهم من قال مؤمن عاصي، ومنهم من قال بأنه فاسق، ومنهم، لكن في الآخر قالوا الترك ينقسم إلى قسمين، الترك الكلي والترك الجزئي. كذلك هنا في هذه المسألة، الترك الكلي من ترك الصلاة كليا ما صلى لله ركعة، هذا كافر، هذا كافر عند كثير من العلماء، عند الصحابة وعند الإمام أحمد، إلا عند المالكية وعند الشافعية وعند الأحناف لهم قول آخر. لكن مسألة الحكم أيضا، المسألة الحكم القائم هو شرع الله، لكن في هذه المسألة الجزئية فهم يفرقون بين الكل والجزء، كذلك في هذه المسألة. ولهذا هذا هو السؤال الأول الذي ذكرنا لكم. والسؤال الثاني، متى إذا كان الأول، متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر لا يخرج من الملة؟ والسؤال الثاني، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة، بحيث صاحبه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقبرة المسلمين ولا يرثه أهله، إنه لا توارث بين ملتين، ولا يمكن أن يدخل إلى الحرمين، إلى بيت الله الحرام، ولا يعني إذا كان لازال على قيد الحياة لا يصلح أن يكون وليا لابنته، إنه لا ولاية لوارث على مسلم، ولا يجوز له أن يتزوج بمسلمة، فإن فعل تطلق عليه، واختلفوا هل هو فسخ أم تطلق، كلام طويل في المسألة. فإذا هذه السؤال الثاني، السؤال الثاني، وهذا كله إجمالا وسيأتي إن شاء الله التفصيل. السؤال الأول، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ السؤال الثاني، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر؟ السؤال الثالث، هل يقتصر الكفر الأكبر على جحد وجوب الحكم بما أنزل الله؟ يعني لا يمكن أن يكون كما يزعم البعض، لا يمكن أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة إلا إذا كان جاحدا، هل يقتصر على هذا؟ الجواب لا. السؤال الرابع، هل يستوي الترك والتبديل؟ هل يستوي الترك والتبديل؟ ترك وبدل، يعني طبعا من جهتي التوصيف والحكم، هل هو وصف واحد وهل هو حكم واحد؟ كذلك هل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ هل يستويان؟ الجواب لا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. سادسا، ما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل؟ هل هناك وجه شبه؟ الجواب سيأتي إن شاء الله. ثم هل يلحق المشرع من دون الله عز وجل، يعني العفو الذي يطلب التشريع بالمشرع من دون الله، الذي يطلب التشريع هل يلحق بماذا؟ بمن يشرع؟ ها، الجواب سيأتي إن شاء الله. ولذلك إذا كنتم تذكرون أننا قلنا الأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله ليست في منزلة واحدة وفي درجة واحدة، فهي أقسام أربعة، أقسام أربعة، وتنبهوا لهذه الأقسام. الأقسام أربعة، أقسام في ترك الحكم بما أنزل الله كما هي أربعة: التارك لحكم الله كليا، هذا الأول، ترك حكم الله كليا. ثانيا التارك لحكم الله جزئيا. ثالثا الجاحد لحكم الله تعالى. تارك بنوعين كلي أو جزئي، جاحد لحكم الله تعالى، مبدل لحكم الله تعالى. هذه أقسام أربعة، هذه أقسام أربعة. الآن سيأتي التفصيل إن شاء الله، ولو من باب الإيجاز واختصار فقط، ولو من باب أشارة فأشارة. عندنا ماذا؟ عندنا الترك إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. أنا أسأل سؤال، هل يتصور الترك في ذهنكم أن يتم قبل عرض حكم الله على الشخص؟ هل يمكن؟ يعني متى يقال إن فلانا ترك شرع الله؟ حتى تعرض عليه، ها؟ تعرض له هذا حكم الله، يعني تعال انت حاكم إلى حكم الله. هل يتصور ولا لا يتصور؟ لا يتصور أبدا. لا يتصور الترك إلا ممن عرض عليه حكم الله فأبى أن يقبله. عرض عليه قال تعالى انت حاكم إلى شرع الله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، فرفض أن يتحاكم إلى شرع الله، ورفض أن يسلم بحكم الله تعالى، ورفض أن ينقاد لحكم الله تعالى، ورفض أن يخضع لحكم الله تعالى. هذا يدخل في هذا القسم. متى يدخل؟ إذا عرض عليه التحاكم إلى شريعة الله، عرض عليه التحاكم إلى شريعة الله فأبى، حاد عنها. ثم الإباء إما من حيث الأصل وإما من جهة حكم من أحكام الشريعة بعينه، افهموا هذا جيدا، فلا تجعلوا الأمر أمرا واحدا. الذي يدعى لشرع الله ويرفض، ركزوا معي، دعوته لشرع الله، تعال إلى شرع الله، فرفض. هذا الرفض ينقسم إلى قسمين، واضح معي؟ هذا الرفض ينقسم إلى قسمين، إما من حيث الأصل، هو لا يريد شرع الله أصلا، لا يريد شرع الله ابتداء، هذا يقال له إيش؟ من حيث الأصل، يقال له من حيث الأصل، واضح؟ طيب، أو يكون من حيث إيش؟ من حيث مسألة من المسائل، حكم الأحكام، يعني من جهة حكم من أحكام الشريعة بعينه. أنا لا أرفض، يقول مثلا الأول، يقول أنا أرفض شرع الله مطلقا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى أنه رفض الشرع ابتداء وأصلا. وإما أن يكون أنا أقول بشرع الله إلا في جزئية من الجزئيات. ما هي هذه الجزئية؟ أنا أرفض إيش؟ أرفض مسألة قطع يد، يد السارق، ها؟ لا لا لا أرفض أنا، لعلهم يأخذونها هكذا، لأن الذي يسبح في ربما يقول أصحاب القص اللصق معروف، يعني يقول أنا أرفض مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة بعينها، مسألة قطع السارق، قطع يد السارق. أو يقول أرفض مسألة رجم الزاني، الزاني المحصن طبعا، أو يقول أرفض مسألة جلد الزاني غير المحصن، أو يقول أرفض مسألة جلد شارب الخمر، أو يقول أرفض مسألة جلد من يقذف المحصنات هو حر، وغيرها من الحدود الشرعية. يظن كثير من الناس، هذه حدود شرعية طبعا، ويظن كثير من الناس أن شرع الله لا يتعدى قطع اليد أو رجم الزاني. هذا عندما تقول له ينبغي أن نطبق شرع الله، ذهنه يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى قطع يد السارق وإلى رجم الزاني المحصن، ويظنون على أن هذا هو شرع الله فقط، وهذا تقزيم وتضييق شديد لشرع الله تعالى. نعم الحدود أنواع كثيرة من ذلك، حد السرقة، ولكن حد السرقة، ما هو حد السرقة؟ القطع. متى يقطع ومتى تقطع يد السارق؟ إن استوفت كل شروطها، وأن يكون المسروق ربع دينار، وأن يكون المسروق ربع دينار فصاعدا. لا بد أن يكون هناك شروط مستوفى وليس مجرد قطع، وأن لا يكون هناك إيش مجاعة، وأن لا يكون هناك يعني أخذ من أموال والده، وأن لا يكون فيه شبهة، وألا شروط. آنذاك يمكن أن تقطع يده، وتقطع يده ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته، عندهم مشروع قائم لا كما يفعل الآن بعض الفصائل، يقطعون اليد ثم يخرجون ويتركونه بعاهة مستديمة، ويصبح العامي يكره شرع الله لأنهم قطعوا يده وتركوه عرضة للضياع وهو معل لعائلة. لو قطع عندما تقطع يده له حق في بيت مال المسلمين، هل عندكم بيت مال المسلمين؟ هل عندكم مشروع كامل متكامل؟ لا. فلذلك أنا أظن أن الناس لا يفهمون هذه المسائل، وحتى لأن المشكل كما يقول بعض العلماء أن الذي يعلم أنه على خطأ لا يحب أن ينبه. فإذا المسألة الأولى مسألة يظنون على أن الشرع هو قطع يد السارق فقط، يد السارق تقطع يعني في حدود وبشروط، حتى من قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم محصورين. كذلك من يظنون أن الشرع هو ماذا؟ حكم حد البكر الزاني، البكر الزاني يحد يعني لم يسبق له الزواج، حده ماذا؟ 100 جلدة. ولكن مطلقا إن استوفى كل شروطه، وهذا محله الفقه إن شاء الله ولعلنا نتكلم عليه. كذلك حد المحصن هو الذي سبق له الزواج، وأن يكون الزواج صحيحا، فإذا كان بعقد فاسد لا يعتبر إيش محصنا، وإن كان قد زنى قبل أن يتزوج لا يعتبر محصنا، لا بد أن يكون قد تزوج بزوج بعقد وبماذا؟ بزواج صحيح. آنذاك يجلد 100 جلدة بالسنة ويرجم حتى الموت. ولكن متى؟ إن استوفى كل شروطه الشديدة، لأن الإسلام جاء لصيانة الدماء، فلذلك وضع شروطا شديدة كما ستفهمون إن شاء الله عندما نبدأ كتاب الفقه. كذلك من الشرع حد القذف، حد القذف 80 جلدة، لكن مع ما فيه من تفصيل. العلماء لم يتكلموا هكذا، لابد هل يحد بالتعريض؟ إذا قال له أنا لست ابن زينة يعرض به، هل يحد بهذا؟ هل يحد من قذف قبيلة كلها، قذف قبيلة بأكملها، هل يحد؟ يقول هذه القبيلة أبناء الزنا. وهل يحد من قال للرجل يا مخنث؟ وهل يحد من قال يا ابن العاهرة؟ وهل يحد من قذف زوجته؟ وهل هذه كلها أبواب طرقها العلماء والفقهاء وقتلوها بحثا. كذلك حد المرتد، حد المرتد معروف القتل، ولكن متى؟ إن استوفى كل شروط الردة، وهي معروفة ماذا؟ معروفة في كتب الفقه، لا بد أن يستتاب 3 أيام، لا بد يعني تكون معه جلسات، بعد ذلك رفض إلا الردة حكمه معروف القتل. وحد الخمر 40 جلدة أو 80 جلدة يعني على حسب اجتهاد القاضي، ولكن بشرط أيضا إن استوفى كل شروطه. وحد المحارب، الآن حد المحارب أصبح إيش؟ أصبح فضفاضا، أي واحد يعني يخالف ماذا؟ يخالف أنظمته، يقول له هذا عنده حكم حد الردة، حد الحرابة، كل ما يسمى عندهم بإقامة الحدود كلها حد الحرابة. ولذلك حد الحرابة فيه ما هو حد الحرابة؟ إما أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده أو رجله من خلاف، أو ينفى من الأرض، أو ينفى من الأرض، ولكن إن استوفى كل شروطه. وغيرها من الحدود التي ذكرت في دواوين السنة وفي الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم وفي المصنفات وفي مصنفات الآثار والأجزاء والأطراف، وكذا في كتب الفقه وفي الرسائل الجامعية وفي البحوث والأطاريح مثل اقرأوا كتاب مرويات الحدود في كتب السنة في جزئين، أصل هذا الكتاب يعني رسالة ماجستير، هذا كتاب جيد إعداد حسين سمرة، جمع المرويات الحدود، جمع مرويات الحدود. اقرأوا أيضا حد السرقة في الشريعة الإسلامية مقارنة بماذا؟ بالقانون الوضعي، أصل هذا الكتاب أيضا رسالة ماجستير، هذا للشيخ عبد الحميد منصور بكلية دار العلوم. كذلك اقرأوا مسقطات العقوبة الحدية، هذه دراسة فقهية مقارنة. كذلك أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير إعداد محمد إبراهيم محمد بكلية دار العلوم أيضا. اقرأوا أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، أصل هذا الكتاب رسالة دكتورة، هذا للدكتور محمد بن محمد المختار أحمد بن أحمد مزيد، هذه أيضا بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية. وأصل قلنا كما قلنا هذا لماذا؟ للدكتورة، رسالة دكتورة. كذلك اقرأوا الجناية على ما دون النفس للدكتور صالح بن عبد الله اللاحي، وغيرها كثير كتب فيها الموضوع. ولكن افهموا لي المسألة، الناس يظنون على أن الشرع هو قطع اليد وجلد المحصن، جلد المحصن ورجمه وجلد البكر وتغريبه سنة وقطع يد السارق وأيضا قطع يد المحارب وإلى غير ذلك، يظنون على أن هذا، ليست هذه الحدود وحدها هي الشرع، افهموا هذا جيدا، ليست هذه الحدود وحدها هي الشرع، وما سواها فليس بشرع كما يظن، بل شرع الله أشمل من هذا كله، شرع الله أشمل من هذا كله، فهو اسم جامع عام لكل ما شرعه الله من الأوامر والنواهي، من الأوامر والنواهي. فلنعود الآن إلى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول التارك لحكم الله بالكلية، التارك لحكم الله بالكلية. ما معنى التارك لحكم الله بالكلية؟ يعني نحى شرع الله جملة، نحى إيش؟ شرع الله جملة، لا يحكم شرع الله لا في المحاكم ولا يحكمه في المؤسسات العامة ولا يحكمه في مجتمعه بصفة عامة أو بصفة خاصة، لا يحكمه لا في كثير الأمور ولا في قليلها، فهو بالدرجة الأولى ما هو؟ تارك لحكم الله ولا لا؟ تارك لحكم الله من جهتين. هذا القسم الأول ماذا يسمى؟ التارك لحكم الله بالكلية، التارك لحكم الله بالكلية، كما قلنا لكم إما من حيث الأصل وإما من حيث كل حكم من أحكامه على حدة، كل حكم من أحكامه على حدة. فهذا ما دام لا يحكم شرع الله لا في المحاكم ولا في المجتمع ولا في المؤسسات ولا في حياة الناس كلهم، فإذا هذا تارك لحكم الله بالكلية، ولا يبحث ولا يسأل، ولا يبحث ولا يسأل ولا يجتهد لتطبيق شرع الله، فهذا تارك لماذا؟ لحكم الله بالكلية. العلماء يقولون هل يتصور، ركزوا معي جميعا، هل يتصور، هذا في الأصل غالب، ركز، يتصور أن ينحي الإنسان شرع الله من المجتمع، هل يتصور قبل أن يتبنى حكما آخر؟ لا بد أن يتبنى إيش؟ قانونا آخر مخالفا لماذا؟ لكتاب الله عز وجل، ويستورد أحكاما وقوانين ومراجيع ومرجعيات تخالف حكم الله تعالى، وإلا فلا يمكن أبدا أن يقال إنه نحى شرع الله كليا إلا إذا استورد القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله، فهذا يقال له تارك لحكم الله كليا. واستورد، ماذا استورد؟ استورد مناهج وقوانين وشرائع من زبالة عقول البشر تخالف شرع الله، فهذا إذا كان حاكما أو كان قاضيا أو كان رأسا في قومه يتحاكمون لديه ويرفعون شكاويه إليه، أو كان شيخا أو كان شيخ طريقة، لا يتصور بتاتا لا يتصور بتاتا إلا وقد استبدل به ماذا؟ شرعا آخر، شرعا سوى شرع الله عز وجل. فإذا هذا الشرع كيف يكون؟ هؤلاء يحكمون الناس بمجرد هواهم، يحكمون الناس بمجرد عقولهم، يحكمون الناس بما يخالف شرع الله، حيث نحوا شرع الله كليا، نحوه كليا. إذن لا بد أن يكون عندهم إيش؟ دستور، قانون. وهذا القانون إذا كان يخالف شرع الله فيقال إن هذا الترك كلي وليس جزئيا، ويقال لهم أيضا هؤلاء اتبعوا هواه، شيخا كان أو سلطانا أو قاضيا أيا كان، أو شيخ قبيلة فلهذا، أو شيخ طريقة فلهذا. قال الله عز وجل أفرايت، أي أخبرني من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال أيضا أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني أخبرني. وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، كما في سورة القصص. وهنا قد يسأل سائل منكم ويقول كيف نعرف أن فلان من الناس اتبع هواه؟ كل يدعي أن فلان يتبع هواه، وأن الحاكم الفلاني يتبع هواه، وأن الشيخ الفلاني يتبع هواه. ما هو الضابط؟ ما هو المقياس؟ ما هو الميزان لكي نعرف أن هذا اتبع هواه؟ قال العلماء نعرف ذلك بالوقوف عند الأوامر والنواهي. عند الوقوف أين ماذا؟ عند الأوامر، بالوقوف عند الأوامر والنواهي. قالوا مثلا إذا رأيت إنسانا مكلفا مطلقا ذكرا كان أو أنثى، رأيت إنسانا كيف هو؟ مكلفا، ليس مجنونا ولا معتوها ولا مكرها ولا طفلا ولا ولا هو ولا مغمى عليه، هو مكلف، رجل أو امرأة، إنسان مكلف لا يحرم ما حرم الله، الحرام عنده ما حرم من يده والحلال ما حل في يده لا يبالي، فاعلم أن هذا المكلف قد اتبع هواه، قد اتبع هواه. هل نكفره؟ لا، نقول هذا قاده هواه إلى مخالفة الأمر والنهي. ولكن هل يكفر؟ لا، اتباع الهوى أنواع، نوع قد يخرجه من الملة، والأنواع أخرى قد يكون كبيرا من الكبائر، وقد يكون فسقا، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون كفرا أصغر، وقد كما سيأتي إن شاء الله. فإذا ماذا نقول له؟ نقول هذا اتبع هواه لأنه خالف الأوامر والنواهي، وهو مكلف عاقل مميز، ولربما حمله الهوى على تغيير شرع الله، ولربما حمله الهوى على تغيير شرع الله. هذا أولا. ثانيا ركزوا معي في مسألة حرام الحلال، إذا رأيت إنسانا مكلفا مطلقا ذكرا كان أو أنثى لا يحلل ما أحل الله، الأول لا يحرم ما حرم الله، الثاني لا يحلل ما أحل الله، فاعلم أن هذا المكلف كيف هو؟ قد اتبع هواه، قد اتبع هواه، وأصبح دينه ما هو؟ أصبح دينه كل ما هويته نفسه، ما تهواه نفسه هو الدين، فلا يهوى شيئا ولا يشتهي شيئا ولا يحب شيئا ولا يفكر في شيئا إلا ركبه وعمل به، إلا ركبه وعمل به. ما عنده وازع ديني، لا يخاف ربا ولا يجل مقامه ولا يراقبه في عمله مطلقا ولا يعدل في حكمه بين الناس إذا حكم، ليس عنده عدل، ليس عنده خوف من الله، ليس عنده إذن هذا ماذا نقول له؟ ليس عنده إجلال المقام، ليس عنده مراقبة العليم، ليس عنده الإخلاص التام، بل اتباع الهوى هو رأس ماله. اتباع الهوى هو رأس ماله. وإن كان الهوى كذلك فهل هو على منزلة واحدة؟ الجواب لا، كما سبق أن بينا لكم، ولا بأس أن نذكر الآن يعني هذا بشيء من التسهيل والتيسير. الهوى، الناس يتبعون هوى، الناس يتبعون هوى، والهوى سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. فالهوى متى يكون خطيرا يؤدي الإنسان إلى النار والعياذ بالله والخلود فيها، ومتى يكون كبيرا للكبائر، ومتى يكون صغيرا للصغائر، ومتى ومتى ومتى؟ هل هو على مرتبة واحدة؟ هل هو على منزلة واحدة؟ الجواب لا، الهوى ليس على منزلة واحدة وليس على مرتبة واحدة، فقد يصبح اتباع الهوى كفرا وشركا أكبر. لاحظتم؟ وقد يصبح أيضا اتباع الهوى كبيرة من الكبائر، وقد يصبح أيضا اتباع الهوى صغيرة من الصغائر، كما سبق أن بينا وفصلنا هذا مثال ذلك ليكون أقرب إلى الأذهان أكثر. عندما يقودك، ركز معي، عندما يقودك اتباع الهوى إلى تكذيب رسول الله، يقودك الهوى إلى الاستهزاء برسول الله، يقودك الهوى إلى الإعراض عن رسول الله، يقودك الهوى لاستهزاء بسنة رسول الله، يقودك الهوى لاستهزاء بكتاب الله، هذا كيف يكون؟ في هذه الحالات يكون الهوى كفرا أكبر، كفرا أكبر. تستهزئ برسول الله، تستهزئ بسنة رسول الله، تستهزئ بكتاب الله، تعرض وهكذا. إن هذا يكون والعياذ بالله يصل إلى درجة الكفر الأكبر. وهذا قس عليه كما يقولون، وليقس من يقال. فكل من قاده هوى، هذا ضابط، كل من قاده هوى إلى ارتكاب ما دل الدليل على أنه كفر أكبر وشرك أكبر فهو كذلك، أو ما دل الدليل على أنه شرك أصغر وكفر أصغر، أو دل الدليل على أنه بدعة، أو إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة، أو قاده أيضا إلى ما دل الدليل على أنه كبير من الكبائر، أو دل الدليل على أنه صغير من الصغائر، فالحكم واحد ولا ليس واحدا؟ الحكم ليس واحدا، الحكم ليس واحدا، لأن الحكم، ركزوا معي، ها نعم، لأن الحكم، طيب، لأن الحكم يختلف باختلاف ما قادك إليه هواك، هذا هو الضابط. الهوى يختلف باختلاف ما قادك إليه هواك. فإن قادك الهوى، أو فإن قاد الهوى صاحبه إلى اقتراف الشرك الأكبر فهو مشرك في الأصل العام. لماذا نقول في الأصل العام؟ لأنه لا بد أن ننظر هل استوفى شروط التكفير وانتفت موانعه أم لا. ولذلك نقول إذا قاده الهوى إلى اقتراف الشرك الأكبر فنقول إيش؟ نقول هذا يعني بالأصل العام، الأصل العام إذا استوفى شروط التكفير وانتفت موانعه. ومتى قادك الهوى إلى اقتراف الشرك الأصغر، أو قادك الهوى إلى اقتراف البدعة بنوعيها، أو قادك الهوى إلى اقتراف الكبيرة، أو قادك الهوى إلى اقتراف الصغيرة، التاط التاط والتسق بك الحكم والوصف، يلتصق بك الحكم والوصف. لكن متى على الإطلاق؟ بعد النظر في الشروط والموانع، بعد النظر في الشروط والموانع، لأنه ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، وليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق يقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه. ولهذا السبب وضع العلماء قواعد وضوابط وشروط وشرائط لتكفير الشخص المعين، لأن الذي صدر منه الكفر بنوعيه، أو صدر منه الفسق بنوعيه، أو صدرت منه البدعة بنوعيها ينظر فيه. فلا بد، لأن شيخ الإسلام تيمية من القواعد التي قررها أن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وبائعها ومبتاعها، يعني ذكر عشرة. لكن لما جاء كما في صحيح البخاري بصحابي يدعى عبد الله وليس اسمه حمار كما قالوا، فكان يقول يا رسول الله أقم علي حد الله، فيقول أبو هريرة فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بالجريد، فقال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، مع أنه هو الذي قال لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وهو شارب الخمر، وقال في حديث له طرق حسنه كثير من العلماء يعني مدمن خمر كشارب كعارب وثن، وهذا مدمن خمر، بدليل أن الصحابي قال لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. ماذا قال رسول الله؟ فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. بل في رواية في جامع الترمذي قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد لا أبي أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية وإلا حارت عليه، وأحاديث كثيرة. لكن هذا الوصف العام، الوصف العام لا يعني أن الشخص إذا اتصف بذلك الوصف يكون فعلا يستحقه، لا يمكن أبدا، لا بد من الشروط، وذلك بتتبع إيش؟ بتتبع النصوص واستقرائها توصل العلماء إلى أن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، الكفر المعين. ولهذا نظمت هذه القاعدة وقلت لا يوجب الكفر في التعميم لذبحجا كفر المعين، كفر المعين في التخصيص فالتزم. فلذلك الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره يقول الحاكم المستبدل لا يستوي بحال مع الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله. لاحظتم كلام دقيق فيه تفصيل للنوعين السابقين. ماذا يقول؟ يقول فالحاكم المستبدل، ركزوا معي في هذا الكلام مصطفى، ركز معي في هذا الكلام، فالحاكم المستبدل لا يستوي بحال مع الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله. حاكم مستبدل وحاكم مسلم يحكم بشرع الله ويعتقد أنه لا غير، يعني هذا هو شرع الله، هو الواجب تطبيقه، شرع الله هو الواجب تطبيقه، وليس عنده تشريع وضعي يرد الأمور والوقائع إليه. ثم هو بعد ذلك ترك الحكم بما أنزل الله في واقعة عصيانة، هكذا يقول. لاحظتم هذا حاكم كافر غير شرع الله، وهذا حاكم مسلم حكم في واقعة عصيانا، هل يكون هذا كافرا؟ قال لا، سماه مسلما. قال ولنضرب بذلك مثالا أو مثلا يوضح الأمر، ركزوا في هذا المثل. لو أن حاكما يحكم بكتاب الله، لو أن حاكما يحكم بكتاب الله، الدستور القائم في الدولة ما هو؟ القرآن، يحكم بكتاب الله، وسرق ابنه، ابنه سرق، وما هو الدستور القائم؟ ما هو؟ كتاب الله. يعني الدستور اللي عنده في الدولة ايش هو؟ كتاب الله. وولده سرق، ابنه سرق، فلن يقطع يده محاباة له. هذه الصورة من صور ترك الحكم بما أنزل الله ولا لا؟ الجواب نعم، لكن هذه هذه الصورة تخرجه من الملة؟ قال لا. قال هذه معصية، فهذه معصية طالما أنه لم يجحد حكم الله ولم يفضل غيره عليه ولم يقنن، هذا لابد من هذا، ولم يقنن تشريعا جديدة لعقوبة السارق عموما غير ما شرعه الله. لاحظتم الصبا؟ فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ ماذا فهمتم؟ يعني إذا كان عندنا حاكمان، حاكم ها عنده قانون وضعي يخالف شرع الله، وحاكم مسلم عنده قانون ها عنده الكتاب والسنة، إذا بولده سرق فلم يقطع يده، فلم يقطع يده يعني محاباة لولده، هل هذا يكون كافر الكفر المخرج من الملة؟ الجواب لا. هذا الذي في مثله ينطبق قول ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أو كفر دون كفر، لأن هذا الحاكم لا قائم بشرع الله ولم يقنن تشريعا جديدة لعقوبة السارق عموما غير ما شرعه الله، إنما في هذه المسألة يعني مع ولدي لولدي، في هذه المسألة ماذا نقول له؟ نقول له هذا عاص وكفره أصغر لا يخرجه من ملة، لأنه لم يشرع ولم يقنن تشريعا جديدا لعقوبة السارق عموما غير ما شرعه الله، ويجعل مرد أمره في كل ماذا؟ مرد أمره في كل قضايا السرقة هو تشريعه، فهذا هو الاستبدال. الاستبدال إذا جعل أمر السرقة وأمر الحدود لماذا؟ إلى ما قننه هو، إلى ما قننه، وهذا كفر بواح. أما من حكم في مسألة من المسائل لقلنا من أجل ولده أو من أجل واسطة أو شيء من هذا القبيل، فقال هذا لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة. طبعا هناك من قال بأنه حتى هذه الجزئية يكفر بها كفرا مخرج من الملة، وهذا غير صحيح. وأما من ترك حكم الله جحودا وإنكارا هذا لا نتكلم عليه، هذا أمره أوضح من أن يوضح كما يقول الشيخ عمر عبد الرحمن، هذا أمره أوضح من أن يوضح. إذن هذه حالة أولى وهو الترك الكلي. الترك الكلي شو هو الترك الكلي؟ إما من حيث الأصل وإما من حيث حكم من أحكام بعينه، هذا صاحبه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كان في مسألة من المسائل والحكم القائم هو كتاب الله، الحكم القائم هو كتاب الله، كيف يكون هذا؟ يكون عاصيا، يكون عاصيا. هل فهمتم هذا؟ ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني التارك لحكم الله جزئيا، التارك لحكم الله جزئيا، يعني سبقا قلنا التارك لحكم الله كليا، هذا تركه كليا، هذا معروف حكمه، هذا معروف حكمه. لا نتكلم عن الجاحد، الجاحد حتى ولو لم يطبق بمجرد ما جحد كفر، حتى ولو لم يكن حاكما جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة ليس جهلا، هذا يكفر. استحل هذا يكفر، هذا لا نتكلم في هذا، نتكلم في التارك لحكم الله كليا هذا يكفر. ولكن إذا كان كما قلنا لكم سلطان الحكم القائم معروف وسلطان آخر الحكم القائم هو شرع الله وحكم في مسألة من المسائل فهذا قال بأنه كفر دون كفر. نأتي إلى القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ التارك لحكم الله جزئيا، هذا الذي لا مرجعية له غير تشريع الله، ما عنده مرجعية أخرى، إنما عنده مرجعية واحدة هو تشريع الله، تشريع الله القرآن والسنة، هذا عنده إيش؟ القرآن والسنة. ولكنه هذه الصورة تشير، الصورة التي ذكرها الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره، هذه تشبه هذه الصورة. يعني عندنا الترك الكلي، معنى الترك الكلي لا يوجد في دولته قانونا شرعيا، قانون كله قانون مستورد، يعني فيه محاربة لشرع الله، محاربة لدين الله، محاربة، هذا الترك هذا كله ولا جزئي؟ كله. إذا كان عنده مرجعيته ما هي؟ مرجعيته تشريع الله، هذه مرجعيته القرآن. وإنما ترك الحكم في مسألة، هذه المسألة إما ترك الحكم لقرار كما قال الشيخ عمر بن رحمة، أو ترك لأجل هوى. هذا تركه عمل سلبي ما ينبغي تجاه ما يجب عليه من غير تبديل ولا تحديد ومن غير تقنين لأي حكم مخالف لما تركه الله، لما تركه الله ورسوله. ولكن ماذا يفعل؟ هذه في هذه الحالة القانون القائم والمرجعية القائمة هو شرع الله، هو شرع الله، واضح؟ ولكن في هذه المسألة إما من أجل قرابة، هذا يسمى الترك، إيش؟ الترك الجزئي، الترك الجزئي والترك الكلي. الترك الكلي إذا كانت مرجعيته، مرجعيته ماذا؟ غير التشريع لله عز وجل. والترك الجزئي أن تكون لا مرجعية له غير تشريع الله عز وجل. أما آخر أن تكون مرجعيته القانون لا تشريع الله. ها؟ واضح هذا؟ أما الذي له الجزئي الذي له مرجعية وهو شرع الله ولكنه في مسألة من المسائل خالف فيها شرع الله، يعني كما قلنا لكم إما السارق ولم يقطع يد ابنه أو يد قريب من أقاربه أو أصدقائه، وإما في الرجم، وإما في الجلد، وإما هذا، هذا ماذا نقول له؟ كفر المخرج من الملة؟ لا، في مثل هذا وردت الآثار السابقة كفر دون كفر، كفر عملي أصغر وليس الكفر الذي تذهبون إليه، ونحوها من الآثار التي سبقت، التي سبقت، لأن هذا لم يبدل. لكنه إن بدل، ركزوا معي، إن بدل ولو في حكم واحد مع كون الأصل عنده حكم الله، ومنح نفسه خصيصة هي من خصائص الإلهية، هذا الجزئي، الجزئي إما أن يطبق، ركزوا الجزئي، وهذه مسألة دقيقة جدا، هذا حكم جزئي و المرجعية ما هي؟ القرآن. حكم من أجل ماذا؟ قرابة أو من أجل هوى؟ كفر دون كفر. لكنه إذا غير حكم الله في مسألة من المسائل، بدل وغير، هل يقال له كفر دون كفر؟ لا، لأنه يقال له أنت منحت نفسك خصيصة هي من خصائص الإلهية، لأنك قمت بتبديل شرع الله، قمت بتبديل شرع الله، وكأنك لم ترضى بحكم الله، وكأنك لم تستسلم ولم تنقاد لشرع الله عز وجل، ولم ترضى بحقية الله عز وجل، فهذا يكفر كفرا مخرجا من الله. مثله إن استحل ترك حكم الله ولو في واقعة واحدة، مثله إذا جحد حكم الله ولو في مسألة واحدة. هذا دقيق، ينبغي أن تفهموه جيدا، أنا أعيده لعلكم إن شاء الله تفهمونه. ركزوا معي، عندنا الترك ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، الترك الكلي، حبذا لو كان الأخ نعمان يكتب على الغرفة، لكن الأخ نعمان مسافر، صلى الله أن يرجع قريبا. ركزوا معي جيد، عندنا الترك الحكم قسمان، شو هو الأول؟ الترك الكلي. إيش عندما نقول الترك الكلي؟ إيش معنى الترك الكلي؟ أي يعني المرجعية، ما هي المرجعية؟ كلام البشر الذي يخالف إيش شرع الله، هذا خلاص، هذا كافر باتفاق العلماء، ما فيه خلاف إلا عند المرجع. القسم الثاني الترك، إيش؟ الترك الجزئي. المرجعية القائمة ما هي؟ المرجعية القائمة هو شرع الله، شرع الله، ولكنه في مسألة من المسائل حكم من أجل هوى، إما من أجل قرابة، وإما من أجل هوى، وإما من أجل رشوة، وإما وإما. إذن حكم فقط، ركزوا فرقوا، فهذا ينطبق عليه كفر دون كفر، وينطبق عليه كفر عملي أصغر، وينطبق عليه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ها، وينطبق عليه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واضح هذا؟ طيب، لكن هذا نفسه، هذا القسم، هذا القسم إذا بدل، لا نقول التبديل العام، بدل في حكم واحد، الأصل القائم عنده هو حكم الله، ما حتى اصطلع الأصل القائم عنده ما هو؟ حكم الله. ولكنه في هذه المسألة منح نفسه خصيصة، وهذه الخصيصة من أخص خصائص الإلهية. ماذا فعل؟ بدل في هذه المسألة، بدل في هذه المسألة، مثلا قال أنا أجعل الإرث مثل الأنثى ومثل الرجل، لا فرق، نقول هذا كفر حتى ولو كان شرع الله هو الأصل القائم، لأنه أعطى لنفسه ومنح نفسه خصيصة من خصائص الإلهية، حتى ولو كان شرع الله هو القائم في هذه المسألة بدلها. جاء أيضا قال أنا أشرع، ماذا أشرع؟ أشرع أنه يجوز للرجل أن يتزوج بالرجل، هذا كفر، لأنه في هذه المسألة حتى ولو كان شرع الله قائم أعطى لنفسه أحقية في التشريع، وإذا استحل كذلك هذا القسم اللي هو قلنا كفر دون كفر، إذا استحل أن يترك حكم الله استحل، مش يكون في واقعة واحدة، قال لا بأس حلال، ها، كما يفعل البعض الآن يبيع الحشيش ويبيع المصائب، يقول صلى الله يعفو عنا، هذا يرجى له خير، هذا يرجى له خير، لكن هو يستعمل الحشيش ويبيعها يقول حلال، من قال بأنها حرام؟ من قال بأنها حرام؟ هذا كافر، لأنه استحل ما حرم الله. قال الخمر، من قال حرم؟ الخمر حلال، هذا كافر. ها شيخنا من بعد إقامة الحجة، لا هذا طبعا إذا كان الرجل جاهلا، هذا شيء آخر كما تقول، هذا إذا كان الرجل جاهلا ويظن أن الحشيش، ولا سيما يوجد الآن من يركب المنابر والمنابر تشكو إلى الله من ركابها، من يقول له من هذه عشبة، هذا حلال ويظن أنه على الحق. أي الحكم شيخنا يطبق يعني بعد إقامة الحجة؟ لا ضروري، بعد أن يبين له بأن هذا يعني تلاعب وهذا غير فتبين له. إذا هذا اللي قلنا بأنه مؤمن وبأنه كذا وأخطأ في هذه المسألة وكفر دون كفر، إذا استحل حالة واحدة، واقعة واحدة، كيف يكون؟ ها كافر، كفر أصغر ولا أكبر؟ ها كفر أكبر شيخ، استحل ما بك، ها أكبر طبعا، جحد حكم الله ولو في مسألة واحدة، جحد، ليس جهلا، لا أنا لا أتكلم على جهل، جحد، ماذا يكون هذا؟ يكون كافر، يكون كافر، يكون كافر. ولهذا أورد الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، بل في مواضع، عند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هذه آية عظيمة، وقد ذكر العلماء في هذا الآية سببين، والبخاري ذكر حديثا في سبب نزول هذه الآية، حديث عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار، الزبير يعني خاصم رجل من الأنصار يعني في شرج، الشريج يعني نسميه الشريج، الشريج من الحر يعني من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، وزبير حقه، فلما تحاكم إلى النبي ماذا قال؟ قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري انظر ماذا قال، يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لكونه ابن عمتك، كيف ابن عمته؟ لأن الزبير ابن من؟ ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله حكمت له أن كان ابن عمتك، فتلون وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلون وجهه غضب يرى ذلك على وجهه، وإذا فرح يرى ذلك على وجهه، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، لأن هذا هو هذا هو القانون. حتى يرجع إلى الجدرة أو إلى الجدر، جائز جهان تخفيف وتثقيل كما تقول أسد وأسد. ثم أرسل الماء إلى جارك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. معنى أحفظه؟ حين أغضبه. أحفظه بمعنى أغضبه، يعني كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. معنى الزبير إذا سقى ماذا يفعل؟ يرسل الماء، يغلق الماء ويأتي الأنصاري بنفسه ها يفتح الماء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عليه، قال فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، ويقصد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكر الحافظ ابن كثير وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والسيوطي في تفاسيرهما طرقا لهذا الحديث ولهذا السبب. كما ذكروا أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبتل، فقال المقضي عليه لا أرضى، فقال صاحبه فما تريد فما تريد، ذكروا هذا السبب آخر، فما تريد؟ قال أن تذهب إلى أبي بكر الصديق. قال نعم نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال له أبو بكر الصديق، قال لي فقال إلى أبي بكر الصديق فذهب إليه فقال الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي فقضى لي. قال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله، أنتما على ما قضى به رسول الله. فأبى صاحبه، لم يرضى بحكم رسول الله، فأبى صاحبه أن يرضى، فقال نأتي عمر بن الخطاب. بل في رواية أن أبو بكر الصديق أرسلهما إلى عمر بن الخطاب، وفي رواية هذه الرواية فقال نأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نأتي عمر بن الخطاب. وفعلا قال المقضي عليه لما جاءوا إلى عمر قال له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك؟ قال نعم. فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي سبب آخر أن منافقا ويهوديا تخاصما إلى أراد أن يتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المنافق تعالى نذهب إلى كعب بن الأشرف، القصة المعروفة. ولعلمه أن كعب الأشرف طاغوت يأخذ الرشا عن الحكم الرشوة، واليهودي لعلمه أن رسول الله لا يأخذ الرشا عن الحكم. فذهب إلى رسول الله فحكم لما لا قضى لليهودي حقه فلم يرضى، والقصة المعروفة. فأنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فلهذا قلنا لا يمكن أن يقال للإنسان بأنه تحاكم إلى الطاغوت إلا إذا كان حكم الله قائما وحكم الطاغوت قائما. الآن لا يوجد حكم الله كاملا، فالرجل إذا لم يرفع أمره إلى القانون القائم الآن لربما مثلا إذا تعرض له الشخص وأخذ حقه وقال أكل أمري إلى الله، ربما غدا سيتعرض لزوجتك لعرضك، إذن لا بأس أن ترفع الطاغوت للطاغوت إذا كان معروف قانونه ما فيه ما ما في أبدا ما يوافق شرع الله، فترفعهم الأجيال. واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهذا القسم فيه كلام طويل وقد توسع في الكلام عليه الشنقيطي، الإمام الشنقيطي المفسر الأصولي في أضواء البيان، كما توسع أيضا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، رحمه الله تعالى ورحم الله علماءنا جميعا، وكذلك ابن جرير الطبري وابن كثير، ولا سيما بتعليقات أحمد شاكر، فله تعليقات قيمة حول التفسيرين فيما يتعلق بالتحاكم إلى شرع الجاهلية وإلى ما يخالف شرع الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا فعليه، فالتارك لحكم الله قسمان، إما تارك، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. ونلتقي إن شاء الله ونتم في الأسبوع القادم باقي الأقسام، ثم نأتي بالمتن إن شاء الله ونحل ألفاظه، لأننا سبق أن ذكرنا المتن وقلنا أو لا بأس أن نقف معه وقفة سريعة للإخوة إذا كانوا يحفظون المتن. واعلم بأن الكفر بالطاغوت فرض من الخالق بالثبوت. الكفر بالطاغوت هي معنى لا إله، لا إله. ولهذا قلنا، وماذا قلنا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي معنى لا إله إلا الله. وهذا لا يعني الإنسان أنه يكفر هو، لا، فلا بد من شروط كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله. على بني آدم أن يلتزموا به، وللإيمان أن يغتنموا. بنو آدم يعني المكلفين لا بد أن يلتزموا بماذا؟ بمعنى لا إله إلا الله، وبالكفر بالطاغوت، والإيمان بالله عز وجل. ولا يمكن أن يحقق الإيمان بالله عز وجل إلا إذا كفر بماذا؟ ترك كل ما يغضب الله عز وجل من الآلهة والطواغيت والأنداد والأرض. فلذلك عندما تقول لا إله، معنى لا إله ماذا تنفي؟ الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب كما سيأتي إن شاء الله. وعندما تقول الله تثبت القصد والتعظيم والخوف والرجاء. والكفر بالطاغوت سبق أن قلنا بأن الطاغوت لا يمكن أن يحصر، لا يمكن أن يحصر بماذا؟ بالعد، وإنما يحصر بماذا؟ بالحد، يحصر بالحد بالتعريف. وأقسامه أربعة، هذه معروفة عند العلماء. ولهذا قل يعني تبطل عبادة سوى الله، تكفر بعبادة سوى الله، ثم تترك ما يغضب الله وتبغض ما يبغضه الله، وأيضا تكفر من كفر بالله عز وجل، كل من كفر بالله، وتكفر المشركين، وتطبق معهم وتعاديهم وتخلي دارهم كما قال الله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا قلنا: والكفر بالطاغوت يأخذ صفة أقسامها أربعة معرفة. أولها: أبطل عبادة سوى رب الممجد على العرش استوى. والثاني: تركها وبغضها يجي، يعني ترك عبادة غير الله وبغض أيضا عبادة غير الله. في ثالث: وكل ذلك بالحجج. ورابع: تكفير أهلها الأولى، تكفير أهل ماذا؟ أهل الإشراك. يعني الله عز وجل كفر المشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى، ما نقول شيء غير المشركين. الله عز وجل يقول: لم يكن الذين كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا يصرح بتكفيره. فيقول: ورابع تكفير، أقول رابع تكفير أهلها الأولى، قد حملوا بالشرك وزرا أثقالا، وأن تعاديهم وتخلي دارهم، يعني لا تبقى معهم إذا أسلمت إلا إذا كنت إذا كنت تؤثر ولا يؤثر فيك. ممكن أن يسلم الناس على يدك. ولهذا العلماء قال المقابلة أظهر المشركين لا يمكن إلا بشروط: أولا أن تكون تؤثر ولا يؤثر فيك، ثانيا أن تكون محصنا عقبيا، أن تكون محصنا عقبيا لا تكون مثل سفنجة ها، وأيضا ها تمتص نعم، وأيضا حتى إذا ذهبت من أجل الدراسة شيء لا يوجد في بلدك أو من أجل ها أو من أجل العمل لا يكون العمل مهانا، تكون كناسا أو في الماء المجاري، هذا لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، وأن لا تتحد مكانهم وطنا ها تستوطنهم. بلاد المشركين كما قلت ولا زلت أقول، وإن طبلوا ورفعوا عقيرتهم، بلاد المشركين كالنحار، اقضي حاجتك واخرج منها، لا تجعلها مكانا للسكن، لا تتراءى نارهما، ليس منا من ساكن مشركا، ليس منا من جامع مشركا، أنا بريء ممن أقام بناظر المشركين، رأى رسول الله امرأة مقتولة، فقال أنا بريء ممن أقام بناظر المشركين. وإن كان الحديث له طرق، طبعا الحديث هذا له طرق، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا أيضا مسألة لابد أن تكون تستطيع أن تظهر شعائر دينك، وأعظم شعائر من شعائر دين الأذن وهو منه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاجم الناس حتى يسمع الأذن، ولذلك قلنا وأن تعاديهم وتخلي دارهم ولا تكن مهما جرى جارا لهم، هذا وللإيمان بالرحمن معنى اعتقاد ما له من ثاني، لأن التوحيد معناه إيش؟ إفراد الله بالعبادة، ولذلك أخلص له في أضرب العبادة، قلت أخلص له في أضرب العبادة في أنواع العبادة، العبادة كما قلنا وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة مش هي اسم يعني كما يقولون الصلاة والصيام والزكاة والحج نقطة نهاية، لا، العبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الدعاء عبادة، الخوف عبادة، الرجاء الخوف السر، خوف الرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلم، كل هذه أنواع من العبادة، فإذا لابد أن تخلص فيها لله عز وجل، ولهذا قلنا أخلص له في أضرب العبادة ولتنفيها عن غيرها إرادة، أن في عبادة على غير الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وامحض ذوي الإخلاص منك ودا من قبل أن تأتي الغداة فردا، يعني أن يكون ولاؤك لأهل الإخلاص لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، وأن يكون عداؤك لأهل الكفر الذين يحاربون دين الله، يحاربون دين الله، ولهذا ماذا قلنا؟ ماذا قال الله عز وجل؟ أذلة على المؤمنين عزة على الكافر، وكما قال أيضا ماذا قال في ها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن عكسنا الآن رحماء مع الكفار أشداء على المؤمنين، أنتم ترون بعض الفصائل المؤمنين المؤمن الموحد يذبحونهم ولكن غيرهم لا، هؤلاء عندهم ذمة، عندهم ذمة إلا إذا كان هناك، فنسأل الله السلام والعافية، ولذلك قلنا ووالهم وقل ذوي الإشراك، معنى قلاء القلاء شمنا ووجدك ضالا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، معنى وما قلى وما أبغضك، يعني أبغض ذوي الإشراك، وقل ذوي الإشراك وعابهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فالغي ذو شراك ذو شراك، وتلك ملة الخليل المجتبى منك وعنها راغبا تنكبا، هذه هي ملة إبراهيم، قد كانت لكم لا قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ولهذا قلت ذي أسوة للناس ما أحسنها، هذا قدوة، أسوة هي القدوة، وتقرأ إسوة وأسوة يعني قدوة، شريعة للحق قد بيّنها. ها دلالة الطاغوت، ثم بينت دلالة الطاغوت في اللسان العربي هو مشتقة من لفظة الطغيان، ومنه قوله تعالى إيش إن لما طغى الماء تجاوز حده، ومعناها إيش تخطي ماذا الحد بالمجاوزة. ولهذا قلت تعني تخطي الحد بالمجاوزة وبالمعاصي الخوض في المبارزة. دلالة الطاغوت في اللسان مشتقة من لفظة الطغيان، تعني تخطي الحد بالمجاوزة وبالمعاصي الخوض في المبارزة، كما أتى موسى به مبلغا اذهب إلى فرعون إنه طغى، عندما قال أنا ربكم الأعلى، وعندما قال ما علمت لكم من إله غيري، وعندما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فكل من بذا المسمى لقب فذاك معبود يطال الكوكب. ثم اختلفوا أن الطاغوت إما أن يكون في الاتباع، وإما أن يكون ها طاغوت متابعة، أو طاغوت عبادة، أو طاغوت طاعة، أحسنت، أو طاغوت طاعة. ومتبعا يطاع من قبيل في غير طوع الله والرسول. ثم اختلفوا الطاغوت ما هو، منهم من قال بأنه الشيطان، ومنهم من قال بأنه الكاهن، ها، وقال قوم إنه الشيطان، وغيرهم بل كائن فتان. ثم الطواغيت لها رؤوس، وأحسن تعريف للطاغوت هو تعريف ابن القيم، قلوه قل هذا التعريف ما تجاوز به العبد حده من معبودين أو متبوعين أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إلى غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على ها أو يطيعونه فيما يعلمونه وطاعة الله أو يتبعونه في غير بصيرة من الله. ثم الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، والله تعالى أعلم أحكم. ونقف على البيت 21 ونتابع إن شاء الله في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.